بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر. قال: فرجمه. قال: لا والله إنه قد زنى الآخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه. أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. وحدثنا محمد بن المثنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القصة قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي حصلت له هذه القصة، هو أنه وقع فاحشة الزنا ثم ندم وتاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره بالحد، إقامة الحد، والحد كفارة، والتوبة وحدها كفارة. قوله الأخير يعني الأرذل أو الأبعد أو اللئيم، يعني يقصد نفسه. قوله: فلعلك، هذا تلقين له بالرجوع عن الإقرار. فلعلك، جاء في اللفظ الأخير: فلعلك قبلت أو غمزت. في أنه شهد على نفسه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 مرات فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. اختلف في الإقرار إذا أقر على نفسه بالزنا، هل يشترط أن يكون 4 أو يكفي ولو مرة؟ فالجمهور على أنه لابد أن يقر 4 مرات، لأن الشهود على الزنا 4 شهود، والإقرار 4 بمثابة 4 شهود. وقيل إنه يكفي مرة كما جاء في الحديث الآخر فرده 1 أو 2، وهذا هو الأقرب، لأن الإقرار يكفي مرة، لكن كونه يقر 4 أثبت التحقق. قوله هنا له نبيب كنبيب التيس، يعني حركة وصوت السفاد التيس الجماع، قال نبيب نبيب التيس يعني الجماع، صوت الجماع. يمنح أحدهم في لفظ إحداهن يعني المرأة الكثبة القليل من اللبن، والمعنى أنه إذا خرج النبي غازيا تخلف بعض الناس وأتى إلى بعض النساء وأعطاهن شيئا قليلا ثمنا للزنا. قل لأنكلنه لأجعلنه عبرة وعظة ونكالا لغيره، فيه أن الإمام والحاكم يتوعد المجرمين والعصاة زيادة على الحد، ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة وقال: لأنكلنه إن يمكن الله من لا أمكن له، يعني بما أقيم عليه من الحد والعقوبة، فيكون عبرة لغيره لمن تسول نفسه أن يفعل مثل فعله. في أن الإمام يتوعد المجرمين والعصاة بالنكال والعقوبة ردعا لهم وزجرا لهم زيارة على إقامة الحد ويوم الحد، ويتوعد المجرمين. ولهذا قال: إننا إذا أو كلما ذهبنا غزونا ذهبنا غازين تخلف أحدهم يعني أحد العصاة، فيأتي المرأة يعطيها الكثبة من اللبن القليل من اللبن، يعطيها يعني القليل من المال ثمنا لزناها ثمنا للزنا، أما والله لا يمكن الله لا أنكلنه يعني أجعلنها عبرة ونكال لغيره بإيقاع العقوبة الشديدة، وهي ما شرعه الله من الحد، والحد طهارة. ولهذا قال غر النبي صلى الله عليه وسلم معز على قوله: طهرني والغامدية، هي طهارة. وكذلك التوبة كافية، والأولى ألا يأتي الإنسان يطلب إقامة الحد عليه، بل يتوب فيما بينه وبين الله ويكفي. ولهذا فإن النبي أعرض عن ماعز 3 مرات وقال: لعلك، تلقين له بالرجوع، لعلك في اللفظ الأخير قبلت أو غمزت، فقال: لا، أتيت حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا في اللفظ الآخر. فلما شهد عن نفسه 4 مرات أمر بإقامة الحد عليه. سيأتي أنه لما أقيم عليه الحد هرب فتبعوه ورمه بالحجارة، جاء في بعض سيرة تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول:

ثم يقول أما بعد. نعم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني 4 مرات هذا حسب على حسب حفظ بعض الرواة 3 معروف الحديث 4 مرات. نعم. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان هو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت 4 قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه 2 قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك 2 أو 3 ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد. وهذا فيه دليل على أن حد طهارة لأن أقرها على قد طهري 4 والكفارة أيضا والتوبة طهارة وفيها أنه لا يجب إقامة الحد ولهذا قال له ارجع فاستغفر الله 4 ويدل على أن التوبة طهارة أيضا تكفي وأنه إذا ألح يقام عليه الحد وهي أنه ينبغي للحاكم أن يعرض الجانب بعدم الإلحاح على إقامة الحد ويعرض له بالرجوع عن الإقرار لعله يرجع وفيه أنه ينبغي التأكد من إقامة الحد ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها سأل قال لها أبيه جنون قال أبيك جنون قال لا قال هل شربت خمرا سأل قومه قال وأمر من يستنكه يعني شمه وسأل عن قومه عن عقله قال عقله سليم ثم قام عليه الحد دل على أنه لو كان قرب عقله بالسكر فإنه يكون معذور في هذا لا يقام عليه الحد ولهذا قال أشرب خمرا أمر أن يستنكه هذا يدل على أنه لو كان شرب خمرا ثم عفى إنه لا يؤاخذ لأنه سكران لأن عقله ليس معه وكذلك لو كان بعقله شيء كل هذا باب الاحتياط في إقامة الحد وفيه أنه ردده وقال ارجع فاستغفر الله وتب عليه ودل على أن الحد ليس بواجب وأنه ينبغي للإنسان يستغفر الله ولا يطلب إقامة الحد أن هذا هو الأولى والحوال إذا اهتاب فيما بينه وبين الله هذه كفارة بمعنى أنه أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم جازما على أن لا يعود المعصية مرة أخرى هذه كفارة والحد طهارة قد جمع الله لماعز والغامدية بين مطهرين الحد والتوبة تاب وقيم عليهم الحد فيه التعريض بالرجوع. نعم نعم نعم لا إذا أصر إذا ألح إذا رجع خلاص يعني يعرض له بالرجوع فإذا رجع عن الإقرار فلا يقيم عليه الحد لكن إذا أصر فإنه قام عليه الحد. نعم.

وأنه لما ألقته الحجارة هرب ثم حفر له بعد ذلك، قالوا ثم انتصب لنا فرمناه بالحجارة، يعني انتصب بعد أن حفر له الحفرة. يجمع بينهم بهذا أنه في الأول ما حفر له، فلما ألقته الحجارة هرب ثم أدرك فحفر له حفرة فانتصب، قال فرمناه بالجلاميد. نعم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وهذا فيه دليل على أنها لأن هذه المرأة مستمرة على توبتها، وأن الذنب أحرقها فلم تصفر، وهي حبلى حتى وضعت. ثم لما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترضعه، ثم أرضعت. معلوم أن الرضاع مدة سنتين، وهي لا تزال المعصية تحرق قلبها ولم تصفر حتى جاءت، وجاءت به وبيده كسرة خبز لتبين للنبي أنه يأكل الطعام. قال رسول الله أكل الطعام لا، ثم أمر به فرجمت. في دليل على أنه يحفر للمرجوم، وخاصة المرأة. بعض العلماء قال هذا خاص بالمرأة الحفر المرجوم، والصواب أنه عام. وفي دليل على النهي عن سب المرجوم أنه لا يسب، ولهذا لما سبها خالد فقال مهلا يا خالد لقد تابت توبة فسبها صاحب مكس لقبلت. وصاحب المكس هي ما يؤخذ على الناس بدون مقابل، في دليل على عظم المكوس أنها من المعاصي العظيمة، وأنها فوق الزنا، وهي من أكل الباطل، يؤخذ على الناس معشرات على أموالهم العشر أو نسبة معينة، يقال لها مكوس. قالت لا تابت، لقد تابت توبة فتوبة صاحب مكس لقبلت. وهذا يدل على صاحب المكس أعظم إثما وذنبا من الزاني، صلى الله العافية. وفيه دليل على أنه لا يسب من أقيم عليه الحد، لأن الحد طهارة ولا حاجة إلى السب. ومثل هذا الحديث، الحديث الآخر في الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يلقب حمارا، وكان عبد الله اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به، وكان كثيرا ما يؤتى به فيوجد في الخمر، فأتى به مرة ليوجد، فقال رجل يقول اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله. فيه النهي عن السب، واللعن هو السب. وهنا قال لا مهلا يا خالد لما سبها، والله لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لقبلت. نعم. لا لقد تابت، لقد تابت الآن، هو الآن التوبة الآن، ما يتكلم عن الحد، قال لقد تابت توبة، التوبة غير الحد، الحد طهارة ولو ما تاب. قالت لقد تابت ولا لقد قوم عليه الحد؟ ها لقد تابت، إذا الكلام عن التوبة ولا عن إقامة الحد؟ خلاص، هذا دليل على أن التوبة هي الأصل. قد تابت توبة، تابت فيما بينها وبين الله. وفي اللفظ الآخر كما سيدي، وهل وجدت أن جرت بنفسها لله؟ يعني جاءت بنفسها مختارة، كنا جاءت بنفسها مختارة، هذا دليل على توبتها. وإذا أخذ وأقيم عليه الحد، أخذ بالقوة وما جاء يتوب ثم أقيم عليه الحد طهارة، أخذ بالقوة وهرب ثم أخذ وأقيم عليه الحد طهارة، وإذا جاء سلم نفسه هذا دليل على التوبة. نتائج جمع الله له بين الأمرين، جمع الله له بين المطهرين، بين التوبة وإقامة الحد. نعم.

فيه الرجوع إلى أهل العلم، قال فسألت أهل العلم. هذا الرجلان والد العسيف وزوج المرأة، قيل لهم إن لما حصل الزنا افتدى والد العسيف لزوج المرأة بمئة شاة ووليدة عبده، يقول فسألت أهل العلم فأخبروا لي أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على المرأة هذا رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بلا أقضي أن بينكم وبكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، ترد على أصل ما لها لزوم الوليدة والغنم، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، في دليل على أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عام. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. وجاءت السنة بتغريب، تغريب عام، يسفر عن البلد التي وقع فيها الفحشة عام. وعلى امرأة هذا الرجم، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فقد عليها فاعترفت فرجمها. في دليل على أن إقرار الجاني أو الزاني لا يعتبر إقرار للآخر، فهذا أقر على نفسه بالزنا، ولكن لم يقبل الحد على المرأة إلا بعد إقرارها. هذا اعترف بأنه زنا فقال عليه جلد مئة وتغريب عام، وأما المرأة التي قال إنه زنا بها ما يقام عليه الحد إلا بإقراره أو شهود. ولهذا قال: وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل ارجمها لأن صاحبها أقر عليها، ما أخذ بإقراره. كل له ما يخصه، الرجل له ما يخصه من الإقرار والشهود، المرأة ما يخصه. فإذا قرر هذا الشخص أنه زنا بهذه المرأة يقام عليه الحد، والمرأة لا يقام عليه الحد إلا بإقرار أو شهود. ولهذا قال: وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. نعم. وفيه الوكالة في قضاء الحدود، وكل النبي أنس، لا بأس لك أن يوكل الإمام في إقامة الحدود. وقوله أصبت حدا فأقمه عليه في الحديث السابق، هنا سمى الحد المعاصي، هذا كما سبق الحدود تطلق على المعاصي والمنهيات، قول تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق الحدود على الواجبات، يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها، تطلق الحدود على التعزير، تعزيرات خفوا الحدود 80. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية. قف على حديث ابن عمر. نعم نعم، هو الأقرب بخصوص حد الزنا، جاء هذا في حد الزنا، لكن التأكد لا بد منها، التأكد من إقامة الحدود، لكن هذا التعريض إنما هو في حد الزنا. نعم، هذا هو الأقرب، إنما هذا الشهيد هو الذي لا يؤثر ولا يصلى عليه. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. صلى الله عليه وسلم.